يا ولوي تشورو يا سرو يقدر يبغى بك اللقاه يبغي تسبرو تزين عزنيك اشتاقو يا سرو شحال تسعد ضال فراقات يزري ما يترو يا ولوي تشورو يا سرو يقدر يبغى بك اللقاه يبغي تسبرو تزين عزنيك اشتاقو يا سرو شحال تسعد ضال فراقات يزري ما يترو أبوي غدري ذا لحوغاه شهد سريع يكذولي وين نغوه يتقلب ليه يكذولي وين نغوه يتقلب ليه أبي غرك يبعوغوه متقفلغ بليه أمسنش لهذا الزغاد دين عزيز مكليه أبي غرك يبعوغوه متقفلغ بليه أمسنش لهذا الزغاد دين عزيز مكليه أبا يغول ويتشوروه يا سرو يقبر يبغى دي كل أخاه يبوي تسبرو تزين عزني كشتاقوه يا سرو شحال تسعب ضال فراقات يزري ما يترو هي كاني لي ديما يا صريف هي كاني لي ديما يا صريف يديري تشغطي ديما هرني غاغليف يديري تشغطي ديما هرني غاغليف الصورة واسميري هروي غلحيف اختيني بعد نفلي غول وليت نصيف الصورة واسميري هروي غلحيف اختيني بعد نفلي غول وليت نصيف يا ولوي تشورو يا سرو يقمر يبغى دي كل أخاه يبغي تسبرو تزين عزني كشتاقو يا سرو شحال تسعب ضال فراقات يزري ما يزرو هاويني رب انت السماء تخليك مليا هاويني رب انت السماء تخليك مليا ديني يدم كيف ضرانا تشو باضيا ديني يدم كيف ضرانا تشو باضيا انا ذا الصبر يدوانوه نكي بركيا صريب اسمي الغرب الغلبة فليا انا ذا الصبر يدوانوه نكي بركيا صريب اسمي الغرب الغلبة فليا حتى يا ولوي تشورو يا سرو يقدر يبغى دي كل أخاه يبغي تسبرو تزين عزني كشتاقو يا سرو شحال تسعب ضال فراقات يزري ما يترو حتى يا ولوي تشورو يا سرو يقدر يبغى دي كل أخاه يبغي تسبرو تزين عزني كشتاقو يا سرو شحال تسعب ضال فراقات يزري ما يترو